السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. ونحن قد كدنا أن نبلغ نصف رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقد جئت أشكو إليكم، وقد جئت أجمع شكواي وإياكم إلى الله. نشكو إلى الله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وقلة عزائمنا وضعف سيرنا إلى الله جل جلاله. هل شممتم ريح رمضان؟ إن مأساة زكام القلوب، القلوب التي أزكمتها الذنوب فلم تشم ريح رمضان، تعاني من مأساة وتعاني من معضلة. وابن القيم عليه رحمة الله وهو يحكي قصة القلوب، القلب المريض والقلب الميت والقلب السليم، القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت، قال: فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق، تام الانقياد له والقبول له. والقلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له. والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم. مرض زكام القلب ألا يشم القلب الطاعات، ألا يشم القلب الحسنات، ألا يرتقب القلب قرب الطاعات، كما قال بعضهم: والله ما أذن للصلاة إلا وأنا أشتاق إليها، ولا أذن للصلاة إلا وأنا في المسجد. قضية الاشتياق للطاعة والاشتياق للحسنة ومعرفة فضلها وحقها، هذه قضية القلوب ذات الأنوف القوية التي تشم الحق وتشم بارقة الفرج والقبول، وتستشعر حركة أبواب الجنة من الآن أنها كادت أن تفتح، وأن مفصلات أبواب الجنة تكاد أن تفتح، تشرئب القلوب وتستشعر القرب من المحبوب، وتستشعر القرب من رمضان. أريد أن أسمعك هذه الكلمة كثيرا: رمضان، رمضان، رمضان، رمضان، رمضان، رمضان، رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمها. رمضان أبواب خير مفتحة، رمضان أبواب الشر المغلقة، رمضان فرص العتق الكثيرة، رمضان دعوات مستجابة، رمضان رزق واسع، رمضان طاعات ميسرة، رمضان عبادات جماعية، رمضان خير ممدود، رمضان عتق وقبول، رمضان دموع مدرارة، رمضان استشعار الأنس، رمضان تراويح وتهجد، رمضان اعتكاف وعمرة، رمضان مسجد وتبتل وذكر ومصحف مفتوح وحجاب منتشر وطاعات وذكر وتهاني. اللهم بلغنا رمضان، اللهم يسر لنا طاعتك ووفقنا لحسن الاستعداد لرمضان. وأريد أن أكلم نفسي وأكلم صاحبي صاحب القلب المزجوم، يا غافلا يحصى عليه من العمل الصغيرة والكبيرة، يصاح به وينذر كل يوم، وقد أنسته غفلته مصيرة. تأهب للرحيل فقد تدانى، وأنذرك الرحيل أخ وجيرة، وأنت رخي رخي بال في غرور، كأن لم تقترف فيها صغيرة. وكم ذنب أتيت على بصيرة، وعينك بالذي تأتي قريرة، تحاذر أن تراك هناك عين، وإن عليك للعين البصيرة. وكم حاولت من أمر عظيم، منعت برحمة منه وخيرة، وكم من مدخل لو مت فيه لكنت به نكالا في العشيرة. وكم من نعمة لله تمسي، وتصبح تعرفها فيك كثيرة. يا من بين يديه الموت والحساب، والتوبيخ الشديد والعقاب، وعليه بأفعاله وأقواله كتاب، وقد أذنب كثيرا غير أنه ما تاب، وكلما عوتب خرج من باب إلى باب. إلى متى هذا الجهل؟ وإلى ما هذا العاب؟ ما أظنك حاضرا عدوك في من غاب. ألست الذي دمت على الخطايا وعصيت، وبارزت بالقبيح وما استحييت، وعلمت تحريم الذنب ثم أتيت، وعرفت عظيم الجزاء ثم تناسيت؟ ستكف منك الخمس بعد الحركة واللمس، وسيذهب اليوم منك كما ذهب الأمس، وسيبدل النطق بالسكوت والهمس، وستعدم نور القمر وضوء الشمس، وسيقلع بستان الدنيا وييبس الغرس، وقد قرب الوقت في بحر الرمس، وسينسى ذو العلم الدرس بالدرس. وكل إنسان سوف تدركه دويهية تصفر منها الأنامل. اعمل فإنك لازلت في معمل، قد أهلنا رجب وكاد ينتصف، ولا تزال القلوب مزكومة عن نسائم رمضان. ألا ترون إلى يعقوب وهو في الشام عند بيت المقدس، لما فصلت العير في مصر بقميص يوسف، قال إني لا أجد ريح يوسف، قالوا ما وجد ريح القميص إلا لما صدقت المحبة. لو صدق حبك للجنة لوجدت ريحها من قبل أن تبلغ نصف رجب. لو صدق شوقك لرمضان لوجدت ريحه من قبل أن ينتصف رجب. كاد أن ينتصف رجب، فتعالوا نتأدب بأدابه ونتعلم حقه. يا أحبابي، من أول يوم في رجب وأنا أهاتف أصحابي على رسائل التذكير وتمارين الاستعداد لرمضان بالهاتف، إياكم والتهاون برجب. أعرفوا لرجب حقه وهيبته. حين درج كثير من علمائنا وطلاب العلم في التحذير من بدع رجب، وقد أحسنوا وأجادوا، ولكن وقع من الكثير التنبيه على حق الشهر الحرام، فكما أننا نحذر الناس من البدع ينبغي أن نحذرهم من خطر الشهر. وها أنا ذا أكرر وأعيد، قبل أن ينتصف منا رجب ونحرم من بركاته وفضائله، فأقول إن الله جل جلاله الذي خلق الزمان والمكان قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حين يقال في معرض التزهيد والتهوين من هذا الشهر أن يقال وغاية ما يقال في رجب أنه من الأشهر الحرم، إنه شأن عظيم ومهيب جدا أن يسمي الله الزمان أنه حراما. إنه شأن مهيب أن يسمي الله الأيام أيام حرام، الشهر حرام. حرام ما معنى حرام؟ حرام يعني تعظم فيه الحرمات، وحين تعظم الحرمات يعظم أجل اجتناب الحرمات. قال الله جل جلاله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاعرف للشرف، فاعرف للشهر حقه ومستحقه وهبه. إنني أريد كما قلت لأصحابي، إنني أريد أن تسمع عقارب الساعة تقول رجب رجب رجب. يعني احذر من الحرام، احذر من الظلم، وهذا هو عين الاستعداد لرمضان، تنقية المحل وتصفية القلب من عيبه وظلمه وجرمه وأدرانه ومرضه. وهذا هو الذي يجعل أقواما في عز رجب يتلهون بملهيات الشهوات أو الشبهات. فقضية أن تكون في رجب ولا تستشعر الحرمة هذه قضية خطيرة، خطيرة جدا. قال الله جل جلاله فلا تظلموا فيهن، هل هذا معناه أن الظلم في غيره حرام، في غير الأشهر الحرم حلال؟ بالتأكيد لا، هو حرام دوما، ولكن في رجب وبقية الأشهر الحرم أشد حرمة. وأقول لكم أن هذا عين الاستعداد لرمضان، لأن العلماء قالوا أن رجب موسم تخلية، تتخلى عن الظلم، والظلم ثلاث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره فذاك الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره فظلم المرء لنفسه، وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا، لا يتركه الله حتى يوفي لبعضهم من بعض. مسألة أن يكون رجب موسم التوبة من الظلم، هذا معناه تنقية القلب من الظلم الأكبر، الشرك والرياء، والشرك الأصغر وهو الرياء، ثم التوبة من ظلم النفس وظلم الناس. في مقام الشرك الأكبر ينبغي أن ننتبه أن الله جل جلاله لا يقبل من المشرك صرفا ولا عدلا. كل عمل المشركين حابط، فينبغي أن نجدد التوحيد لله جل جلاله، أن نجدد توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا نحلف بغيره ولا نعبد غيره ولا نصلي إلا ابتغاء وجهه ولا نطوف إلا ببيته ولا ننذر إلا له ولا نذبح إلا له ولا نخاف إلا منه ولا نرجو إلا وجهه ولا نحب إلا إياه وفيه وبه جل جلاله، ويكون بغضنا وحبنا تبعا لمحابه جل جلاله وما يكره جل جلاله. قضية الظلم الأكبر وهو الشرك. هاتفني صديق بالأمس وقال والدي مقبلان على العمرة وهما الآن في طريقهما، ونسيت أن أخبرهما بأي شيء من مناسك الحج والعمرة. قلت له طيب استودعهما بمراجعة التوحيد، التوحيد الخالص، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نطلب المدد من غير الله، ألا نرجو النفع أو الضر أو دفع الضر إلا من الله سبحانه وتعالى، ألا نعتقد أنه يملك شيئا في هذا الكون أو يدبر شيئا إلا الله جل جلاله وسبحانه وبحمده. إخلاص النية لله وإخلاص الوجهة لله وتوحيد الله جل جلاله. ينبغي أن نكون صرحاء في قضية التوحيد من غير مواربة، من غير مواربة. يا والدي الفاضل، يا أيتها الأم الفاضلة، يا خال، يا عمة، يا أحباب، إن طلب المدد من الأموات يجعل كل الدين حابطا، يجعل كل الحسنات هباء منثورا. قل لي سبحان الله، إنهم أولياء الله، وأيننا لا نرجو منهم نفعا ولا ضرا. أنا بس لما بروح المسجد الفلاني بتاع سيدي فلاني أو السيدة فلانة بحس براحة نفسية. أقول لك، وهذا ما قاله الله جل جلاله: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه كلمة كل المشركين من قبل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. لا، وحد الله، وحد الله، لا تحلف إلا بالله. عايزين نتوب من الحلف بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الحلف برحمة الوالد وبالأمانة وبالكعبة المشرفة وبغير ذلك، لأن كل هذه مخلوقات، مخلوقات لا تبتغي إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والدعاء قال الله جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني لما تقول يا رب بحق جاه النبي، ولا لما تقول يا رب بكرمك وقوتك وسلطانك. لا، صل على سيدنا النبي وما تقولش بحق جاه النبي. أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره، وإوعى تقول يا رب أسألك بحق جاه النبي، لأنه شرك بالله جل جلاله. وإنما تطلب من الله وبأسمائه وصفاته وأفعاله: ألم تعلمني يا والدي الفاضل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مش أنت اللي معلمها لنا دي؟ طيب، وهي دي اللي بقول لحضرتك عليها، ما تخليهاش تقع من بقك تاني بحق جاه النبي، امسكها. ابقى قول: اللهم صل على نبينا محمد واقضي حاجتي، اللهم صل على نبينا محمد وفرج كربتي، اللهم صل على نبينا محمد وحقق أمنيتي. الشرك انت في رجب، ما ينفعش تشرك بالله. ثم ظلم الناس. ولا أخفيكم أن ظلم الناس شأن خطير. قال الله جل جلاله، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة يرفعها الله على الغمام ويقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تظلمش الناس، لأن السحاب اللي ماشي وشايل دعوات الناس اليومين دول بينزل بيستجيب لله عز وجل الدعوات دي، وبتنزل كأنها شرارة كما صعدت. الله سيستجيب لكل مظلوم، الله سيستجيب دعاء المظلومين على كل ظالم. رؤيا الحجاج، فقيل له ما صنع الله بك؟ فقال قتلني بكل مسلم قتلته قتله. كل دعوات المظلوم مستجابة، كل دعوات المظلوم مرفوعة، والله جل جلاله يقبلها. ثم ظلم العبد لنفسه. وفي الحقيقة أن مقام التوبة يحتاج إلى بسط. سأبسط معكم الكلام عن الذنوب، وسأكشف لكم بعد هذا الفاصل ذنب من ذنوب شيخ من المشايخ. شوف يا أخي المشايخ وذنوب المشايخ يا أخي، هقول لكم على شيخ من مشايخنا الكبار ولو ذنب، هكشف لكم الذنب ده. جبت لكم مستند يكشف ذنب من ذنوب شيخ من الشيوخ المشهورين، علشان تشوف ذنوب المشايخ ونشوف حكاية المشايخ وذنوبهم ايه، لعلنا نتوب في رجب قبل أن يهلنا رمضان. أترككم إلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله. سنعود، عدنا. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. تموتوا في الفضايح أنتوا طبعا، ونفسكوا تعرفوا مين الشيخ وذنبه إيه ومعصيته إيه. هقول لحضراتكم حالا، ولكن لازم تعرفوا ان احنا بنتكلم في معرض ان مقام رجب مقام التوبة من الذنوب، مقام التوبة الى الله عز وجل من السيئات. يبقى لما يمر منك رجب وانت بتتوب من الذنوب، تستقبل شهر شعبان تتحلى، كانوا يسمونه شهر القراء، تدخل رمضان جاهز وبطل، وتعتق ان شاء الله من اول ليلة، وتعتق ان شاء الله كل ليلة. كان أبو بكر البلخي يقول رجب موسم الحرس، وشعبان موسم الزرع، ورمضان موسم الحصاد والجمع. هي كده، اللي هيدخل رمضان هيجيله شد عضل، مش من أول ليلة هيجيله شد عضل، هيملى المسجد أول يوم وتاني يوم وتالت يوم، وبعدين ترجع العشرة الأوسط من رمضان من غير الناس الزوار اللي جم في الأول، وبعدين يرجع العشر الأواخر الناس ينشطوا تاني. اللي عايز يعتق كل ليلة في رمضان، اللي عايز يعتق من أول ليلة في رمضان، لازم يسخن من دلوقتي. احنا تأخرنا، احنا الوقت داخلين على نص رجب، ولازم نشد حيلنا في التوبة من الذنوب. والحقيقة ان احنا محتاجين نتوب توبة عامة وشاملة. علشان كده يا صديقي هقول لك كلمة النهاردة أتمنى انك تحفظها. نريد أن نتوب من التوبة. سمعت؟ عايزين نتوب من إيه؟ عايزين نتوب من التوبة، عايزين نتوب من تقصيرنا في التوبة، عايزين نتوب إن التوبة ناقصة، عايزين نتوب إن التوبة جت متأخر، عايزين نتوب إن التوبة مش كاملة، عايزين نتوب إن التوبة مش خالصة لوجه الله. وفي مقام الإخلاص عايز أقف معاك وقفة. هتسيب الذنوب ليه؟ الإجابة ابتغاء وجه الله. لازم تتعود ان انت تيأس مما في ايدي الناس. وانا نفسي نتكلم عن الاخلاص ببسط، ونتكلم عن الاخلاص كتير، بس انا اتكلم فيه ازاي وانا ما دقتوش وما عرفوش. يا رب رزقنا الاخلاص عشان نعرف نتكلم عنه. يا رب دوقنا الاخلاص وعرفنا الاخلاص. يا رب نشكو اليك يا رب ان احنا مش عارفين نخلص. يا رب وفقنا للاخلاص يا رب. لازم علشان تسيب الذنب تسيبه ابتغاء وجه الله، لابد أن تخلص نيتك لله. كل الذين تركوا الدخان لغير وجه الله رجعوا، كل الذين تركوا المشي مع البنات لغير وجه الله رجعوا، وكل الذين تركوا المعصية ابتغاء وجه الله عوضهم الله خيرا من ذلك. لسه في أخت بعتة بعد الحلقة بتاعت القرار في البيت، أنا لمحت بس للموضوع، فأخت ما شاء الله دكتورة في الجامعة أو حاجة زي كده، بتحضر دكتوراه في الجامعة وبتدرس في الجامعة ومديرة كبيرة في شركة كبيرة رئيسة قسم أو حاجة زي كده، بعتها بتقول إنها بالرغم من كل الصعاب دي إلا إن وبالرغم من كل المغريات اللي قدامها وبالرغم من كل الخطوات الكبيرة اللي أخدتها علشان توصل للمنزلة والمكانة دي، إلا إنها وجدت طمعها في النظر لوجه الله كافي كافي للتصدي لكل ده، وكمان بتعتذر انها اتأخرت في التوبة. وكل ما عرض عليها عرض وهي بتتوب وناوت القرار في البيت، وهي بتتوب اتعرضت عليها دكتوراه فخرية مش عارف في بلد أوروبية، وهي بتتوب اتعرض عليها مش عارف ايه، وهي ناوية تقعد قالوا لها طيب، وفي كل مرة لا يزيدها الا ثباتا ورسوخا لانها خدت قرار، قرار التوبة الى الله. كمان يا أصدقائي عايزين نتوب إلى الله عز وجل من التشغيب على التوبة. لما نسمع حد بيقول دعوة لخلع الحجاب إحنا مش عايزين نلتفت للكلام ده، إحنا عارفين كويس جدا جدا جدا إن عمر ما المحجبة ما بتقلع الحجاب، انتهى الموضوع، مفيش حجاب بيتقلع، اللي لبست الحجاب خلاص بتفكر في النقاب، واللي لبست النقاب عمرها ما بترجع لورا خطوة، انتهينا. ده أسعد زوجة في الدنيا المنتقبة، وأسعد أم في الدنيا المنتقبة، وأسعد عروسة في الدنيا المنتقبة، وأسعد مخطوبة في الدنيا المنتقبة. إزاي بعد ما دقت السعادة دي ترجع ورا؟ ما بيحصلش، ما فيش، انتوا بتحلموا، ده ملوش وجود. اللي دقت السعادة دي ما بترجعش. ولما قلت لكم المرة اللي فاتت أنا عمري في حياتي ما سمعت عن منتقبة خلعت الحجاب، واحدة أخت بعتت رسالة قالت أنت بتقول إن عمرك ما واحدة خلعت النقاب، أو أنا بعترف لك إن أنا كنت منتقبة وقلعت النقاب، وحكت قصة طويلة عريضة في آخرها. وفضلت معذبة في حياتي لحد ما قررت إن أنا أرجع للسعادة تاني وأبقى منتقبة. شفتوا بقى مش بقول لكم؟ قوم ذهبوا ثم رجعوا، قالوا لو وصلوا ما رجعوا. ما فيش حد يوصل ويدوق اللذة الحقيقية للحياة والمتعة الحقيقية في القرب من الله عز وجل ثم يرجع، ما فيش، ملوش وجود الكلام ده. الثبات دي قضية من ثمرات القبول، من ثمرات القبول. احنا مش بنكافح، مش بنكافح علشان ما نرجعش، احنا بنكافح عشان طمعانين في المزيد. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. واللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. في النقطة دي أحب أقول لحضراتكم ولنفسي عايزين نتوب، عايزين نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من قضية التشغيب على الشريعة. خلاص بقى، خلاص يا ناس، عرفتوا بقى أنها مش مناظرات ولا حاجة؟ هتعرفوا امتى ان دي ما اسمهاش مناظرات؟ دي مش مناظرات، دي مش مناظرات، ده زعزعة للثوابت. وبعدين ان احب ابشركم برضو ان مش كل الناس، مش كل الناس مشغولة بالكلام ده. كنت قريب في قرية جميلة اسمها الديب في الغربية، كفر الديب في الغربية، فبقول لاصحابي اوعوا تكونوا بتتفرجوا على المناظرات. قالوا لي ها مناظرات ايه؟ ايه المناظرات دي؟ قلت لهم الله فكرتوني بدرس جميل اديته في قرية اسمها مقوصة في الصعيد، درس اسمه قلوب نائية. شفت بقى انا عايز اعاتب صاحبي صديق عمري، صديق عمري اللي عايش في المدينة المنورة اللي كل مناظرة يسهر عليها ويبعت يقول لي حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيعملوا المناظرات دول أساءوا للدين. طب وانت مالك، انت مالك ومال الشغلانة دي؟ ده الناس هنا اهو في البلد ومش دارينين بالموضوع ده وما بيتفرجوش عليه. يا ناس ما تتفرجوش على الشبهات ولا على الرد عليها. قول لي لا لا لا لا، ده اللي بيرد عليها المشايخ الأفاضل. ايوه طبعا اسيادي، كل اللي بيردوا على الشبهات دي جنود الشريعة وحراس الشريعة وبيدافعوا عن الدين. بس عارف الخريطة؟ عارف حضرتك الخريطة؟ سامحني عايز اقول لك، شفت الخريطة، خريطة بلدنا مثلا، لو خريطة بلدنا مش في ليها حدود؟ الحدود عليها جنود، وجوه منها في اسواق، الحدود اللي بره دي شغلانة، عليها شغلانة. الدعاء اللي قاعدين بيحرسوا الحدود دول بيحرسوها من أعداء الشريعة، واللي تقع في قلبه شبهة رماها حد، الجنود دول هيستفاد منهم. لكن احنا جوه البلد عندنا سوق اسمه رمضان، مش فاضيين للكلام الفارغ ده. لا تتفرج على الشبهة ولا الرد عليها، لا تتفرج على المناظرة ولا على المواقف اللي أحرج فيها المسكين المفتون. أقول لكم اسمعوا شريط نادر وغالي جدا لشيخ من شيوخ لشيخنا الكبير العظيم المربي الوالد الشيخ محمد حسين يعقوب. الشريط ده اسمه المنافقون الجدد. كان نفسي أسمعكم حتى من الشريط النهاردة، ولكن لما تسمع الشريط ده اسمه المنافقون الجدد، الشريط ده تاريخي يخليك ترتاح من موضوع شبهات على الدين ده. احنا مش فاضيين وعايزين نتوب. وجبت لكم عينة لاستغفار شيخ من مشايخنا، شيخنا الكبير الشيخ عبد المنعم ابو ذر القلموني. ألف كتاب مشهور وعظيم وفز ونور به المكتبة الإسلامية اسمه ففروا إلى الله. الكتاب ده طبعا مشهور ومترجم وانتوا عارفينه اكتر مني، وانصحكم تجيبوه وتوزعوه. افتح معي اخر صفحة في الكتاب، اسمحوا لي افتح لكم اخر صفحة في الكتاب ووريكم الشيخ بيستغفر من ايه. واسمع يا صديقي عشان تشوف انت المفروض تتوب من ايه وتستغفر الله من ايه. تسريب مستند للتوبة. بص الشيخ بيقول ايه، بيقول استغفر الله من هذا الكتاب. شفت يا عم الناس بتتوب من ايه؟ شفت يا صديقي الناس بتتوب من ايه؟ شايف الناس بتتوب من ايه؟ استغفر الله من هذا الكتاب. واجب عليك تتوب من ايه بقى؟ اذا كان الشيخ بيتوب من كتاب، يا الله كتاب، انتوا عارفين يعني ايه كتاب؟ متصورين يعني ايه كتاب يا احباب؟ كتاب يعني ايات واحاديث. كتاب يعني ايه؟ كتاب يعني ايات وتخرجها والصور وأحاديث وتخريج الأحاديث وكلام السلف. بيستغفر الله من إيه؟ بيستغفر الله من إيه؟ شفت بقى الأفاضل دول بيعدوا ذنوبهم إيه؟ وبيعدوا إن هم محتاجين يستغفروا من إيه؟ عشان لما أقول لك استغفر الله وتوب ما تقولش أتوب من إيه أنا كويس؟ لا، أنت محتاج تتوب، محتاج تتوب توبة نصوحة عاجلة شاملة تامة. لأن الراجل الصالح ده، العبد الصالح ده، حسابه ولا نزكيه على الله، بيستغفر الله من كتاب كتب فيه قال الله وقال الرسول. وهو الشيخ بقى بيقول لنا كلام ابن القيم. تعالوا علشان نبقى ختمنا بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله، ونبقى تواصينا على توبة من كل الذنوب، وعلى توبة من التوبة، وعلى استغفار من الاستغفار، وعلى تصحيح على تصحيح، وعلى هداية داخل الهداية. يلا حسن نفسك، زعلان ليه؟ حتى لما تعمل عمل صالح ما تفرحش بيه، انظر ليه بعين النقص وحسنه. شوف ابن القيم بيقول ايه، شوف شيخنا الشيخ ابو ذر القلموني بيقول ايه. استغفر الله من هذا الكتاب، ان الاستغفار بعد الطاعة لا يقل عن الاستغفار بعد المعصية. لا يقل عن الاستغفار بعد المعصية. قال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها، وترك القيام بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. لما تعمل عمل صالح استشعر ان انت عملك ده ما ينفعش يتقدم لربنا. لما رأى بعض السلف طاعة على اسلوب النقر قال: اما ان تصلي صلاة تليق بمعبودك او ان تتخذ الها تليق به صلاتك. لا، حسن صلاتك. لا، حسن توبتك. لا، ما تنظرش للسيئة بالمنظور ده، ما تنظرش لتوبتك إنها كاملة، لا، اتهم التوبة وتخلص من علل التوبة، وجود التوبة وحسن التوبة وجدد التوبة. وصيتي لحضرتك إن أنت تقرأ النهاردة كتاب الكبائر، تقعد تجمع الأسرة وتقرأوا سوا كتاب الكبائر، وتتوبوا إلى الله من كل الكبائر، الذنوب، الشرك بالله، وظلم الناس، وظلم النفس. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.